هادي وهادي وهادي وهادي وهادي هادي بخطر قال لي عند وما يحسنش من تم من تم احسن جمهور في العالم ديال بالصحة فيك ديفو واحد نتا نقولها سمع ليا ماشي راجل راك شماتة فوتني وقلب عليا يا ملي كنت حلس ملس فين كنتي كتنعس نسيتي يا مدص ونسيتي الميزيريا وشك صح نتايا تمربط سلوكيا ودي ما كتفلق فيا يا قلي تربح شوية قول من تم من تم من تم ايو هادي هادي في غضرنا ديال كاسا خويا الكبير وعرف درب السلطانة والناس ديال درب العالية في الحضرية والغيبية والناس ديال الزيروكا فيك ديفو واحد نتام نقولي هالك سمح ليا ماشي راجل راك شماتة فوتني وقلب عليا نقول لك انت هي كلمة وشهد فيك الأمة لا خدمة لا ردمة واللي في حالك القري قرروا انت هي تكميها انت درهم باش غاشريها بعد مني وبعد ليها واللي داز انت هي تعطيها برقاكة حطايا لعفو الحطايا والقواصة لعفو على اللي تلفو اما احنا عغاكا تكيفو ادي يا الله فيك ديفو واحد نتا نقولها سمح ليا ماشي راجل راك شماتة فوتني وقلب عليا ديرني في بالك لا تنسى تبت انت ورصة دارو عليك العسى وانت برقاك وما تسواش العداوة ما كتبقاش اللي كانوا بحالك بلاش وليتي انت شيطان علاش كان سمح ما كان انساش